يسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم هذه الفائدة لمعالي الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله. طالب عليه أن يبذل النصيحة لزملائه بعض الزملاء عنده شح وعنده بخل، يسأله ما حكم كذا الذي مر علينا بالدرس، وش خلاصة ما قال الشيخ، ولا ما الله أعلم سألش. وهذا موجود أيضا في الدراسات النظامية على وجه أظهر، تجد بعض الطلاب يعلق مع الشيخ أو يكتب مذكرة ثم لا يعطيها زملائه وأخوانه، يبخل عليهم بها خشية أن يحصلوا ما حصل. فطالب العلم عليه أن يكون باذلا للنصيحة، والدين النصيحة.